لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. صدقون يا جماعة، لو كان في الوقت متسع والترتيب عاد إلي لجعلت رمضان وكل الحلقات 30 في تونس، تونس الزيتونة، تونس القيروان، تونس الثورة، تونس المسيرة، تونس التي كانت محاصرة. يعني احنا عندنا اخونا احمد الشقيري سوى 30 حلقة في اليابان. العبرة ليس بكثرة يعني بالقلة او الكثرة او الموضوع، بما فيه من مادة. عندنا مادة عظيمة كل يوم، وانا هذه الايام في تونس اكتشف عشرات الاشياء، بس خلاص محصور في هذه في هذا الزمن. اليوم زاوية جديدة من زاوية اثر الطغيان والاستبداد السياسي والأثرة والدكتاتورية والجهل من النخبة الحاكمة في كثير من بقاعنا الإسلامية على ليس فقط الدين والقيم والأخلاق وسرقة ثروات البلد وغياب العدالة، بل حتى على العلم المحايد. لا أقول علم النقد أو الأدب أو علم النفس، علم البحث العلمي الخالص، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، الفلك، العلوم. زاوية جديدة أدخل فيها اليوم مع عالم الرياضيات والفيزياء الدكتور منصف بن سالم. هذا الرجل الذي ستعرفون من خلال هذا الحوار المتواضع كم هو عالم وماذا صنع به النظام لكي نعرف هذا الطرد الثقافي لأمتنا في أمتنا لعلمائنا. مرحبا بك دكتور. يعني مرحبا بك. الله يبارك فيك. وطبعا بالملاحظة الصوت المتحشر جل الدكتور. الدكتور كنت خطيب. نعم. كنت أتكلم كما عرفت منك من غير ميكروفون. نعم. لكن السجن الذي أودى بك 5 أمراض أحدها يعني تحشر الصوت. لكن الحمد لله الصوت يصل. دكتور أنت شهاداتك كثيرة ورح نحطها على الشاشة لكي تقرأ الناس المؤسسات العلمية الغربية التي أنت فيها. إذا قرأتها راح يأخذنا الوقت. هذه المراكز العلمية بما فيها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعلاقتك بالدكتور علي الشملان رئيس هذه المؤسسة الحميمة وأنا كانت أدعمك، كل هذا العلم ومعرفة الغرب بك وبمؤسساتك وبمؤسسات الغربية، هل هذا العلم انعكس على واقعك في بلدك في خدمة بلدك، أم كان علما نظريا وبحوث خاصة وترقيات و... بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع الإنسان كنت منذ صغر سني أضع هدفا أمام عيني هو النهوض ببلادي والنهوض ببلادي علميا وتقنيا، ولذلك آليت على نفسي أن أتحدى عدة صعوبات في دراستي، صعوبات كانت جمة وكانت تحول دون أن أتعلم أو أن أرتقي في سلم العلم، كالفقر وعدم وجود مدرسة أمام حضور البيت ومرض الوالد إلى آخره. ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى وفقني أن أتعلم إلى أن وصلت إلى المرحلة الثالثة في العلوم في باريس. فهناك التقيت بطالب من اليابان يدرس معي، وسألته لماذا تدرس في باريس واليابان متقدمة جدا، لماذا لا تبقى في اليابان تدرس؟ فقال لي إن مادة موجودة في فرنسا هي متقدمة فيها علينا، وهي مادة السوائل الهيدروليك، وجئت هنا لأتدارك هذا النقص في بلدي أو أساهم في هذا التدارك. يعني أغمضت عيني وقلت ماذا سوف أتدارك، كم من مادة سأتداركها؟ الله كثير. وفي هذه في هذا المجال يعني كنت مرسم في ثلاث اختصاصات في المرحلة الثالثة وفي الهندسة، والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى أن أنهيت هذه الدراسة في وقت وجيز جدا، إلى أن أصبحت يعني معروضة علي عدة عروض كأن أدرس في المعهد العليا للهندسة بباريس بمقابل مغري جدا، ولكن مع ذلك طلبت مني السفارة التونسية أن أعود إلى تونس وأن أساهم في بناء جامعة في صفاقس لا زالت في طور النشأة الأولى. فعدت إلى تونس وألقيت وراء ظهري كل العروض المغرية في فرنسا، وبدأت في تأسيس هذه الجامعة، وأخذت على عاتقي كل المحاضرات في الجامعة، لأني كنت التونسي الوحيد في الرياضيات في هذه الجامعة، ومعي 6 فرنسيين مساعدين، فكنت أقوم بما يعادل 12 مرة واجبي من حيث عدد ساعات التدريس. وهذا مشهود لك من الطلبة والدكاترة، أنك كنت تعطي عطاء منقطع النظير لجامعة صفاقس العلمية. كنت بالإضافة إلى القيم إلى التدريس، حيث كنت الوحيد أحاضر في الرياضيات، كنت مدير لقسم الرياضيات وأسسته بنفسي، وضعت برامج كل الفصول، كنت عضو بالمجلس العلمي، كنت عضو بالوزارة في لجنة الانتداب الأساتذة، وهذا في العمل داخل تونس، وكنت أفخر بذلك وأريد أن أخذ من بلدي، ولم ألتفت إلى عائلتي وإلى صحتي أبدا، حتى قال لي مساعدي فرنسي لازلت أذكر اسمه، قال لي يا مديري انتبه شيئا قليلا إلى صحتك وإلى عائلتك، فإنه سيأتي يوم تصبح فيه نكرة، لأنك موجود في عالم ثالث وليس في عالم متقدم يعترف لك بهذه الأعمال. كأنه يستشرف المستقبل. نعم، وكلامه صحيح. أمي رحمه الله طلبت مني أن أسهر عندها ليلة في الأسبوع، فقلت لها يا أماه إن الله قد خلق 7 ليالي وسبع أيام، إذا زادنا الله ليلة ثامنة أو يوم ثامن سأخصصه لك، أما 7 ليالي وسبع أيام فهي محجوزة تماما محجوزة لعملي في الجامعة، ولأعطي شهادة من أعدائي وليس مني. سنة 83 عندما رشحوني لأكون مديرا بمنظمة اليونسكو، مدير دي واحد مسؤول على العلوم والتقنية في العالم العربي والشرق الأوسط، يعني ورشحني لذلك علماء أوروبيين، يعني قدمت ملفي وتعدى الملف على وزير التعليم العالي، فهتف إلى العميد وقال له اذهب إلى المنصف بن سالم وقل له إذا أردت أن تغادر الجامعة وتذهب إلى اليونسكو أغلق الجامعة وآتيني بالمفتاح معك. عفوا، هذا عميد الكلية عندكم؟ نعم. رفض يعني إذا ذهبت إلى اليونسكو؟ مش العميد رفض، الوزير رفض. الوزير رفض لأن نعم. إذا ذهبت إلى اليونسكو معناته ضعتكم، ستنهار الجامعة عندكم في تونس. نعم، في صفاقس. في صفاقس ستنهار الجامعة. بل أكثر من هذا، كنت أدرس في الصباح حتى 10:30 بصفاقس، وفي المساء من الساعة الثانية بعد الظهر أدرس في تونس، الوقت بينهما 3.5 ساعات. كنت أضع لمجة في السيارة وأنا أذهب بسيارتي بسرعة جنونية، لأن المسافة حوالي 280 كيلومتر، وأكل هذه اللمجة في الطريق. لمجة يعني إيش؟ لمجة يعني كسكروت يعني. هذا صارت أصعب. يعني ساندويتش. ساندويتش. أسهل هذه. نعم. فكنت أكلها في الطريق والسيارة تجري بسرعة جنونية، وكم مرة يعني يلتقطني الرادار بأن يذهب بسرعة جنونية وأدفع الخطية بنفسي، ولماذا؟ لأنني أحاضر في المساء في جامعة تونس. كنت أقوم بأعمال، عندما أتفكر الآن في كيفية هذه الأعمال، هي أعمال لا يعملها إنسان عاقل. دكتور، الإنسان عندما يتحمس لفكرة يسمى فيها يعطي عطاء ينسى الوقت والزمن والصحة. نسيت صحتي ونسيت عائلتي. دكتور، في تونس كل يوم نكتشف في البنية الأرضية التي دفنها النظام السابق الطاقات من أمثالكم، لكن اسمح لي بعد الفاصل أتم معك الحديث إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. نحن نحاور الدكتور منصف بن سالم، عالم الفيزياء والرياضيات، في زاوية مخفية، ألا وهو أن النظام الاستبدادي السابق لم ينجو منه أحد حتى علماء العلوم البحثة. الدكتور قال لي أن الفيزياء أم العلوم، صح ولا لا؟ الرياضيات. الرياضيات أم العلوم، وأنت رياضيات وفيزياء. دكتور، أنت في وعمرك 23 سنة أخذت شهادتين أو علمين. نعم، أخذت عمري 23 سنة، أنهيت الماجستير في الرياضيات والفيزياء النظرية، وأنهيت دبلوم مهندس أول في الصناعات الآلية، وأنهيت الدكتوراه في الفيزياء. وفي 23 سنة. و 27 سنة أخذ دكتوراه رياضيات. 27 سنة أخذ دكتوراه دولة، وهي أعلى من الدكتوراه. دكتوراه دولة. وبعد ذلك جاءتك مقرر لجنة الرياضيات. نعم، في جاءت المسؤوليات الدولية. المسؤوليات الدولية ولا إحنا نؤجل قضية. طيب دكتور، يعني أنت إنسان بحت علمي بحت ومشغول في، وبنيت كلية صفاقس. نعم، كلية العلوم. مهندسين ساهمتوا فيها. نعم، والكل يشهد لك في تونس من الوزراء وشخصية، يعني لست شخصية محلية عالمية، حتى شيراك راح. نعم. كل هذا ما شفع لك، لماذا النظام يحاربك؟ لماذا النظام برقيبة ونظام بن علي كلاهما اتفق على حربك؟ نعم. أنت إنسان علمي. هو النظام محق في محاربتي. كيف يا دكتور؟ لأن النظام بنى أسس نظامه وعقليته وفكره على اللايكية وعلى البعد عن الإسلام وعن العروبة. اللايكية هي العلمانية. العلمانية، نعم. في حين أنا كنت منذ صغر سني، أول ما بدأت قبل حتى دخول الابتدائي، كنت أحفظ نصيبي من القرآن الكريم، وكنت دائما ألتجئ إلى ديني وإلى عروبتي. عندما دخلت الجامعة كان عمري 17 سنة، ساهمت في تأسيس الحركة الإسلامية في تونس في شهر نوفمبر 22/2 سنة 70 من القرن الماضي، وكنت خطيب جمعة في الجامعة. وعندما انتقلت إلى باريس أسست أول مسجد في الأحياء الجامعي بباريس، وكنت فيه خطيب جمعة. هذا أي سنة تقريبا؟ في باريس سنة 74. طيب، وبقيت خطيب جمعة وساهمت في تأسيس الجمعيات الإسلامية مع الأستاذ الكبير محمد حميد الله الهندي، هذا الذي ترجم القرآن للغة الفرنسية. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، كان هذا زميلي، كنا نحضر مع بعضنا كل يوم أحد، نعم، محاضرة مع بعضنا. وكنت أنشط في في في في نشر الثقافة العربية الإسلامية، ولذلك نظام برقيبة محق في محاربتي. هو جاي عدو. هو برقيبة جاي ينشر الحداثة والعصر. نعم. ولا جاي يقضي على الإسلام. هو برقيبة أول ما بدأ قضى على الإسلام، أغلق جامع الزيتونة، ثم أغلق المدرسة العليا للحقوق التي كانت تستمد مرجعيتها من المرجعية الإسلامية، أغلقها وأقامها في كلية حقوق بالفرنسية. ثم برقيبة حارب الكتاتيب القرآنية وقضى عليه، ثم حارب الأحباس، الأوقاف. هذه الأمور كلها سمعناها من التونسيين ومن. نعم. التاريخ. نعم. لكن أنت كيف حاربك؟ بعدين كيف حاربني؟ هو بنى نظام تعليمي تغريبي في تونس، وإذا به يفاجأ بأن يخرج له من هذا المنظومة التغريبية شباب ينادي للإسلام والعروبة، فهذا أمر، يعني أمر فظيع بالنسبة لنظامه. وشباب علمي. شباب علمي، نعم، من كلية العلوم. نحن أسسنا حركة الاتجاه السامي في كلية العلوم وليس في كلية العلوم. ويقولون أن تونس غريبة، الحركة الإسلامية أو النشاط الديني في ظل العلمانية ما نشأت من المساجد، من الكليات والعلوم. من كلية العلوم، نعم. هذا شيء لافت. الحركة نبتت في كلية العلوم. كان أول مسجد أسس كان 15/1/72 في كلية العلوم، وكنت نعم أشرفت عليه بنفسي. وبعدها توسعت شوي العمل حتى أصبح في مدرسة المهندسين. ففيما بعد التحقت كلية الآداب وكلية الشريعة وكلية. هذه غريبة حتى أن يعني العلمانية، إذا أخذنا بالرأي يقول أنه مأخوذة من العلم، فانظر كيف الإيمان. نعم. ينشئ. نعم. العلم العلم الحقيقة أن منطق الرياضيات ومنطق الفيزياء هو منطق قرآني ومنطق ديني بالبحث. دكتور، هذا تكلمنا فيه في السهرة كلام عجيب غريب يحتاج إلى حلقات تجيك فيها بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هذا كلام خطير جدا. نعم. بس دكتور. نعم. كيف وقعت عليك العقوبة؟ العقوبة جاءت في سنة 87، صيف 87. كنت أشتغل في لجنة اسمها لجنة انتداب الأساتذة في الجامعة، وإذا بي يأتيني شخص مسؤول في الوزارة يعلمني بأن مرتبي وقع قطعه، المرتب وقع توقيف المرتب، وكنت في الصيف. ثم هذه كانت مفاجأة. المفاجأة الأخرى أن وزارة الداخلية أصدرت برقية إيقاف في حقي. المفاجأة الثالثة أنني فوجئت باسمي مدرج في محكمة أمن الدولة، وكأنني قمت بانقلاب على الدولة. فلماذا محكمة أمن الدولة؟ والتهمة الانتماء إلى الاتجاه الإسلامي فقط. أن تنتمي إلى حركة إسلامية تمر إلى محكمة أمن الدولة، يا للعجب. عندما تعجبت من هذا الأمر بعدين شفت أشياء أخرى أعجبتني أكثر وأكثر، ولكنها راحت بالي شوية. أني وجدت في القائمة متاع المحاكمة هنا نفس الحكم الذي نلته. القائمة قائمة الأسماء المطلوبين. نعم مطلوبين، وجدت فيها اسم الشيخ علي الطرابلسي، وهو شيخ داعي إسلامي. لكن مش هذا الغريب، الغريب أن الرجل متوفي له سنتين. وبعدين الحكومة عايزاه، حكموا عليها أيضا مثل ما حكموا عليه. سبحان الله. نعم، فعرفت أن هذه المحكمة وهذه الأحكام هي أحكام غير جدية، وأن فقط تحارب الفكر الإسلامي وكفى. دكتور، في عهد بورقيبة لم تسجن؟ لا أبدا، وإنما حكمت غيابيا واختفيت. إنما سجنت في حكم بن علي. وأنت قلت في سابق جلساتنا معك أن بن علي جاهل. نعم. بين بورقيبة على الأقل عنده ثقافة. نعم. ومن ثم كانت العقوبة مضاعفة عندما منعوا منك الورق والقلم والكتابة وكل. نعم. شيء حتى في السجن. نعم. كم قضيت في السجن شيخ؟ بن علي لم نحن لا نريد أن نتكلم عن شخص خلاص. نعم. راح. نعم. نعم. راح وفضح. نريد أن نتكلم عن نستفيد من تجربتك في السجن. سجنت حوالي 5 سنوات على فترتين، ولكن السجن الكبير الذي مورس ضدي هو في بيتي، عندما وضعوني في إقامة جبرية أنا وعائلتي، عندما أصبحت 3 سيارات شرطة تراقبني في البيت 24 ساعة، عندما أصبح يعني هناك 3 فرق من الشرطة تتناوب الحراسة عني في البيت، يقع التغيير 6 صباحا والساعة 2 بعد الظهر والعاشرة ليلا. ما تخرج من البيت؟ أبدا، يعني لا يخرج ولا يأتيني أي شخص. الزيارات الشخص الذي يزورني في البيت يشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يحمل لقبي أو لقب زوجتي. الشرط الثاني أن لا يكون من المثقفين. الشرط الثالث أن لا يكون صاحب رخصة متاع معمل أو بناء أو تجارة. الشرط الرابع أن لا يكون من عمالنا في الخارج. من عمالنا في الخارج، أن يعمل في الخارج. نعم. في الخارج. فماذا بقي في هذا؟ بقي في هذا الرجل الكبير المسن الجاهل أو من عائلة يأتي يزورني فقط، ويزورني بعدما يهان أمام البيت، يقع تفتيشه ويقع يعني سؤال عنه، سؤال جواب إلى آخره. كانت هذه رهيبة. مع هذا ماذا يقع لي؟ حرمت من الأجر طبعا من سنة 87، من المعاش. حرمت من التأمين على المرض، حرمت من العمل أنا وأبنائي وزوجتي، حرم أبنائي كلهم من المنحة المدرسية والمنحة الجامعية، حرمنا من الهاتف، حرمنا من حتى الصحن لالتقاط الفضائيات، حرمنا من الانترنت في عصر الانترنت. وانت عالم تحتاج كل هالأمور. نعم، حرمنا من المراسلات، أي رسالة تأتيني. بل أكثر من هذا، كتبي وأدواتي كلها كانت موجودة في مكتبي في الجامعة، منعت من دخول الجامعة لأخذ هذه الكتب، فبقيت في المنزل بدون كتب، بدون مراجعة، بدون أي شيء، لأن المنزل كان في طور البناء عصري جديد، يعني المنزل لم أضع فيه أدواتي، وضعت أدواتي في مكتبي في الجامعة. فوجدت نفسي في بيت فارغ مثل السجن، فارغ من الكتب، فارغ من الأدوات، فارغ من كل شيء، مثل ما فعل معي بن علي في السجن، منع عني أي ورقة وأي قلم، حتى التجأت في الأخير إلى علب السجائر لأكتب عنها، فهي بيضاء أكتب عنها كما هذا في السجن. في السجن تأخذ علب السجائر، علب السجائر وأكتب عليها كمذكرات أو علوم أكتب عليها. فتفطن الحراس حراس السجن إلى ذلك، وتم تفتيشي وإهانتي، وأخذ مني ما يعادل 150 صفحة مكتوبة كذا، ثم أجبروا سجناء الحق العام الذين معي في الغرفة على أن يمضوا على ورقة عندما يتسلمون علب السجائر ملأة، يرجعون العلب فارغة. أي هذه نقطة، لاحظوا العقوبة، كان يأخذ أوراق علب السجائر يكتب عليها، كلمتك تكتب عليها معادلات رياضية. نعم، معادلات رياضية. معادلات رياضية. منع المدخنون في السجن. في السجن معي. إذا استلم. أجبروهم. ترجع العلبة. فارغة. فارغة وتتعهد. حتى لا يأخذها. حتى لا يأخذها. منصف بن سالم يكتب عليه. منصف بن سالم. نعم. بعد الفاصل. بل نزيد كلمة أخرى. بس لأن الفاصل أدركنا دكتور، ونكمل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات. الحمد يا رب والصلوات. أنا بس بذكر المشاهدين أن الدكتور منصف بن سالم عالم الرياضيات والفيزياء، ليس عالما محليا إنما دوليا، لاحظ، مقرر بالمركزية الدولية للرياضيات في برلين، 2 مقرر بالمجلة الرياضيات الأمريكية بميتشيغن، 3 عضو بالمركز الدولي للفيزياء النظرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والنووية ومنظمة اليونسكو، واللي مقرها في مدينة ترييستا إيطاليا، 4 عضو اتحاد الجامعات الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية في مونتريال وبروكسل، مدير مجموعة بحث علمي بالمركز البحث العلمي بباريس، إلى آخر اللستة الطويلة. هكذا يعامل ويسجن فقط لأن عنده انتماء ديني، لأن فيه عقدة لا يمكن أن يكون دين وعلم مع بعض. دكتور، قصة السجن والغرفة التي وضعت فيها، هل هي فردية عامة تستطيع تتفاعل علميا مع الناس الذين في السجن؟ أحيانا كثير من الناس يتفاعل في السجن. في السجن أول شيء، ثم السجن الداخلية، وثم السجن السجن اللي تبع السجون. أيوة. في الداخلية وضعت في زنزانة ليس فيها تواليت، ليس فيها بيت راحة، دورة مياه مغلقة، وليس لي الحق أن أذهب إلى دورة المياه إلا مرة في اليوم في 24 ساعة لمدة دقيقتين فقط، ويكون الباب مفتوحا والحارس ينظر إلي، فكيف الإنسان يمكنه أن يستريح؟ بعدين فهذه في هذه الغرفة حجمت على الأكل والشرب حتى لا أصاب بنكسة صحية، بقيت فيها 37 يوم على هذه الحالة. بعدين أخذت إلى السجن، وضعوني في تحت الأرض، زنزانات تحت الأرض، وهي عبارة على قبر. فعندما أفترش الأرض، هي الفراش كان بسيط جدا، عندما أقوم من النوم أجد نفسي يعني أجد تحت الفراش كله ماء كالماء، يعني يخرج من الإسمنت من الأسفل، وكانت عبارة على قبر هذه البيت. فأصبت، وكان البرد شديد، كان في الشتاء، فأصبت بمرض البرد، برد المفاصل، وأصبت بالبواسير هناك، وكدت أهلك يعني فيها. بقيت فيها أكثر من شهر أو شهرين تقريبا على هذه الحالة، ثم تمت نقلتي إلى سجن عادي زي السجناء الآخرين. هذا شيء من التعذيب، لكن ما أصعب تعذيب عليك كان إيش؟ أصعب تعذيب عني هو، عافاكم الله، هو قرار بن علي قبل خروجي من السجن سنة 1993 أن ينتقم مني شر نقمة، فأخذوني من القصرين، سجن القصرين، إلى سجن تونس. من سجن القصرين؟ القصرين إلى سجن تونس، أعادوني سجن تونس، ووضعوني في بيت خاصة ببيت الشواذ جنسيا ومروجي المخدرات. تقصد بيت يعني زنزانة؟ زنزانة خاصة بالشواذ. هذه الزنزانة فيها 7 سرة فقط، ولكن فيها 28 سجين، ويبيتون 4 في نفس السرير، على نفس السرير. وكانت المناظر أنظر إليها في الليل كالحيوانات أمام عيني، وكنت أطلب الموت، لأني ما رأيته هناك يعني هو مدمر للصحة ومدمر للعقل، عقل الإنسان. بقيت في هذه البيت 120 يوم، 4 أشهر يعني، وحجمت حتى على الأكل، يعني أصبحت يعني أنتظر وفاتي في كل لحظة، لأن الأمر فيها. ماذا صنعت يعني بهالجو هذا؟ تنصح ولا تعتزل ولا؟ والله مش عارف كيف العمل، كنت يعني في حالة يعني لا في حالة هستيريا يعني، لا لم أنا كنت أنام على الأرض ولا لا أنام، يعني وضعوني تحت التلفاز في مكان تحت التلفاز، أدخل إليه عن جنبي، يعني خشبة التلفاز، خشبة تحت التلفاز، هكذا أدخل تحت التلفاز والتلفاز مفتوح دائما فوق راسي. فوق راسي نعم. وانت في الخشبة تنام تحت؟ أنام تحت بالخشبتين. بالضبط نعم. وكان الحراس يأخذونه كل صباح 4 مساجين ليسألوهم كل واحد عن حدة، في أي لقطة تلفزية تبسم المنصف، وفي أي لقطة عبس المنصف. المنصف اللي هو في أي لقطة يعني يلاحقونك على ابتسامتك وعلى على عبوسك عبوسي من اللقطة التلفزيونية. أنت ما تشوف التلفزيون أنت أصلا؟ لا أنا تحت التلفزيون أسمع التلفزيون يعني، ويكتبون ذلك في تقارير يبعثونها إلى بن علي، يعني إلى هذه الحال. هذا يعني حاكم يضع رأسه وعناده وظلمه في رأس رجل فيزياء وعالم رياضيا. بالنسبة للكتاب والقراءة هذه ممنوعة منعا باتا، إلى درجة أني كنت مريض بالكلى وجاتني أزمات كثيرة متاع كلى كنت أهلك فيها، فالطبيب رخص لي باستعمال علبة مياه يوميا، كل يوم علبة مياه تدفع ثمنها زوجتي. فعندما يأتيني بعلبة المياه يقع نزع القرطاس الموجود على العلبة حتى لا يكون أداة كتابة. يا سلام. حتى قرطاس العلبة، علبة المياه يمنع عني. دكتور، سمعت عنك قصة المخدرات التي أرادوا أن يضعوها لك. نعم. أنا في هذه البيت جاءني البيت يقصد الزنزانة جاءني هو في كل زنزانة هناك فيها مجموعة من المساجين يدعو عليهم شخص مسؤول مراقب سجين منهم منهم أي نعم. فجاءني هذا الرجل عندما رأى أني أحسنت إليه، عندما جاءتني زوجتي بالأكل دفعت إليه شيء من الأكل، رأني أني أحسنت إليه، فجاءني وقال لي يا شيخ احتاط. قلت مما احتاط؟ قال لي سيضعون لك المخدر في الأكل، وعندما تتخدر سينزعون عنك الأدباش وتخرج عاريا تماما، ويصورونك صور فظيعة وينشرونها في الصحافة على أساس أنك فعلت هذا خارج هذه خارج هذا المكان. إجرام الله. لذا أحذر. قلت هو ما الحل؟ قال لي أنا أعطيك حلا. قلت ما هو؟ قال لي عندما يأتيك الطعام من الزوجة من كل نوع من الطعام أعطيني شيئا أكله أنا قبلك، فإذا رأيتني مخدر لا تأكل. والله مخلص هذا. نعم والله جزاء الله عني كل خير. ما تذكره دكتور يعني الأيام بعد ذلك؟ نعم أنا أبحث عنه. نعم. لأن فكانت هذه العملية دامت 120 يوم. أنقذتك؟ أنقذتني. وبعدين تعجبت أن الرجل لم يدخ ولم يأتي للمخدرات، لماذا؟ تسألت لم أجد الحل إلا منذ 3 سنوات فقط. كيف؟ يعني هما كانوا يأتون بالأكل في المخدرات، لماذا ما كان يتخدر هذا الذي يريد أن ينقذك يأخذ المخدرات قبلك؟ لماذا ما كان؟ لا لم يأتوا بالمخدرات. يعني لماذا جابوني لهذه الزنزانة ولم يأتوني بالمخدرات؟ السر لماذا؟ هناك لجنة في وزارة الداخلية، هذه اللجنة تنظر في هذه العقوبات التي تأتي بطلب من رئيس الدولة. فعندما جاء طرح اسمي قام أحدهم معترض على ذلك. لجنة عسكرية رتب. عسكرية. نعم رتب طرح اسمك كان يوضع لك المخدرات نعم. الأكل. وقد علمت أن هذا الرجل له رتبة عقيد، يعني رتبة عالية جدا. فاعترض، هذا ما سمعت، هذا ما بلغني. اعترض على وضع المخدرات في طعامي. فتمت معاقبته، هو سجن وأطرد من العمل. ولكن لم يأتوني بالمخدرات لأن إذا وضعوا خافوا بأن يقوم هذا الرجل بفضح العملية. وهو أوصل لك الرسالة؟ هو أوصلها لي منذ 3 أو 4 سنوات فقط لهذا الرجل السجين. نعم سبحان الله. وهذا يعني هذا فيه. هذا رجل يجب أن تبحث عنه يا دكتور. إن شاء الله أنا لا أعرف اسمه ولكن إن شاء الله نبحث عنه. ونحن إن شاء الله من خلال هذا البرنامج يسمع. نعم إن شاء الله. أتمنى إذا سمع هذا البرنامج أن يأتيني، هو يعرف اسمي ويعرف عنواني. خلاص بإذن الله يصل ونكرمه ونزورك بإذن الله معه بإذن الله بعد هذا الانفراج الكبير. بعد الفاصل دكتور رح نسمع الشنطة، الشنطة هذه فيها أشياء رح نتكلم فيها بعد الفاصل بإذن الله يا دكتور. إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نتكلم عن استهداف الطغيان السياسي للعلم والعلماء بعد أن صف البقية، صف الأخلاق، صف الدين، صف ثروات الناس، صف كل شيء، ولم يسلم منه في هذه الأمة التي تريد التقدم حتى العلماء المهنيين الذين يتكلمون في العلم البحث، ومنهم في تونس العالم الدكتور المنصف بن سالم عالم الفيزياء والرياضيات. دكتور في آخر فاصل العادة نحن نجد الدكاترة والباحثين الكبار حتى اليوم يحمل معها شنطة أو لابتوب فيه العلوم والبحوث والتواصل، لكن عندما سألتك ماذا في هذه الشنطة قلت لي فيه أدوية لأني في السجن، سجن بن علي وسجن العلمانية السابقة البشعة، أصابني بخمس أمراض، ويعني الأدوية أكثر من أن تحصى يا دكتور. والأمراض بأي أمراض أصبت من سجن النظام السابق في هذا البلد؟ حقيقة أنا عندما أتحدث عن نفسي والأمراض التي أصابتني أخجل عندما لا يتحدث عن الأستاذ البروفيسور الصادق شورو. البروفيسور الصادق شورو. الصادق شورو هذا أيضا أستاذ علمي. نيلسون ماندلا تونس. نيلسون ماندلا تونس. تونس اسمه الصادق شورو. الصادق هذا شورو. الذي قضى 22 سنة في السجن. هذا الذي هذا أستاذ الكيمياء. أستاذ الكيمياء نعم في كلية الطب بتونس. أخي هو أكبر مني وأنا أجله وأقدره، ولكن أخجل عندما أنا أرى نفسي شهرتي العالمية غطت على هذا الرجل وهو أقدمه عن نفسي وأبجله عن نفسي. هذا من تواضعك وحسن ظنك يا دكتور وكرم أخلاقك، لكن نحن لا نتكلم عن مأساة ذاتية. نحن نتكلم عن تجربة للناس. أنت حتى صوتك الذي كنت خطيبا وصوتك يعني جوهري راح الصوت شوفك. راح. فخمس أمراض في الواقع، يعني خمس أمراض مرضت، أصبت بمرض السكري ولا يوجد في عائلتي ولا واحد لا من القدامى ولا من جد مريض بالسكر إلا أنا فقط. وإذن هو ليس وراثي وإنما هو بفعل فاعلي. أصبت بمرض القلب وخفت في فترة زمنية سنة 2009 يكون المرض هذا اسمه سندروم دو بريغادا وهو قاتل، ولكن الحمد لله بعد أن تبين أنه ليس سندروم دو بريغادا والحمد لله. أصبت أيضا بمرض الكلى في السجن، كل هذا في السجن. أصبت بعد السجن من خلال الممارسات القمعية لابن علي بانفجار في عيني اليسرى نتج عنه يعني سقوط بصري، بعدما كان بصري حاد جدا أصبحت الآن لا أقرأ ولا أكتب إلا بالمرآة إلا بالنظارات. أصبت أيضا يعني بمرض البواسير اللي هو مرض مزمن وليس مؤقت، يعني هذا أتعبني كثيرا ولا زلت أعاني منه، وأمراض أخرى ربما عراضية وليس منها السكري راح الصوت منها الحلق. طيب دكتور، هذا مرض الحلق أيضا كان نتيجة السكري. دكتور أنت عالم دولي يعني، والمنظمات الحقوقية الدولية تطالب بالعلماء. قلت لك ملف كبير في المطالبات والمناشدات للمنظمات العلمية والمنظمات الحقوقية من أجل في شيء. سمعت عنك عن شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق، وهو الواقع أنه الأكاديمية العلمية بباريس والتي كنت لي معها علاقة كبيرة جدا وكانت تدافع عني، وأحد مؤسسي أحد كبار علماء الأكاديمية العلمية بباريس اللي هو لورون شفارتس هو رئيس جمعية علماء الرياضيات في العالم وكان وزير التعليم العالي بفرنسا، أسس جمعية سماها جمعية الدفاع عن الأستاذ مصطفى بن سالم. أسس جمعية هذه الدفاع عنك باسمك. نعم الدفاع عن باسمي، نعم تحمل اسمي الآن، تحمل اسمي جمعية الدفاع عن الأستاذ منصف بن سالم. المنصف بن سالم نعم، وفيها عدد كبير من الحقوقيين ومن العلماء حتى من أكاديمية العلوم بباريس. هذه الجمعيات الفرنسية أثرت على السياسة الفرنسية على الزعماء السياسيين الفرنسيين، فعندما رسلت رسالة إلى جاك شيراك سنة 97 أرجع إلي رسالة وكانت الرسالة الوحيدة التي وصلتني طيلة 17 سنة من جاك شيراك. من جاك شيراك البقية كانت تحجب عنك. تحجب عني كل رسالة لأنها رسالة بريد الدولة، لأن الرسالة مكتوب عليها الرئاسة الفرنسية شانزليزي باريس، هذه جاءوا بها ووصلتني إلى بيتي، بينما كل الرسائل الأخرى لم تصل. وكان وعد أن يدرس ملفي في أول زيارة إلى تونس وكانت زيارة مقبلة ثم ألغيت فيما بعد. تدخلات أيضا من الأكاديمية القومية للعلوم بأمريكا وعلى رأسها علماء كبار كما مثل العالمة التي أصبحت لها الآن جائزة اسمها، جائزة تحمل اسمها لأنها توفيت يبقى فيما بعد، اللي هي أليس شيفر. أليس شيفر عالمة إيش هي؟ عالمة رياضيات مشهورة جدا، وعندما توفيت أسسوا جائزة اسمها جائزة أليس شيفر في أمريكا لأنها عالمة كبيرة. هذه كانت تخاطبني حتى بالهاتف وكانت عندما قبل أن يقطع هاتفي ووقفت معي وقفة جيدة. كذلك الجمعية الكندية للعلوم والعلميين كوميتي كندي دي سافون سيانتيفيك، الأكاديمية الجمعية العلمية للعلماء، الجمعية الكندية للعلماء والعلميين، وفيها 41 جمعية علمية وثقافية وقفت معي وقفة أيضا مستبسلة. يطول الحديث فيها. كذلك ألمانيا عدد كبير حوالي 200 عالم من ألمانيا أمضوا في عريضة يطالبون فيها فورا. لماذا لم يستجيب رئيس النظام السابق عندكم في تونس لهذه الشفاعات والمطالبات والحقوقيين والعلماء؟ هذا لا يفهم هذه الأشياء والله يا أخي. هل يعتبرك خطر؟ هو كان يعتبرني رقم واحد في الخطر، يعتبر منصف بن سالم رقم واحد في الخطر بن علي. أنا أتصدق كثير، بل أنا أمشي معك إلى أبعد من هذا حد. سفارة أمريكا خاطبتني سنة 96 لتعلمني بأن هناك مجموعة من الكونغرس الأمريكي جاي لتونس، قادمة لتونس لتقابلني تحت ضغط العلماء الأمريكان، وتأتي المجموعة من الكونغرس وأسمع بها إلا في التلفاز أنها قابلت الرئيس بن علي، ثم تعود إلى أمريكا ولا تقابلني. وأنت في الجبري، الإقامة الجبرية. وأنا في الإقامة الجبرية، ثم مرة ثانية سنة 97، ثم مرة ثانية سنة 99، ثلاث مرات السفارات تعلمني أن هناك مجموعة من الكونغرس عازمة على مقابلتي، ثلاث مرات وثلاث مرات يتم تهديدها إن كانت قابلتي فبنا ليس يقطع معها العلاقات وكذا كذا، فتحول دون دكتور. ما تكلمنا عن معاناة أولادك العلمية رغم ذكائهم. نعم. الوقت انتهى يا دكتور. نعم. لكن استشرافة للمستقبل، هل يمكن للمؤسسات العلمية في الدول العربية أن تقوم بدور معين في دعم العلماء؟ أخي العزيز، العلوم والتقنية والفلاحة والصناعة والتجارة كلها أفراد عائلة تعيش في بيت، سقف البيت اسمه السياسة. كيف يهنى أفراد العائلة في بيت سقفه ينظر بالسقوط؟ فقبل أن تنجح هذه العائلة يجب ترميم السقف. هذا كلام موجز ومختصر في الصدر. أخيرا قلت ذكرني أقدم شكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. نعم. في دقيقة. نعم. دكتور في دقيقة. نعم أنا أقدم تشكراتي الحميمة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي كانت تقف معي وكانت تدفع ثمن تنقلاتي في البحوث العلمية سابقا قبل هذه المحنة، وأثناء المحنة تقدم أعضاء منها بطلب لإطلاق سراحي، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علي الشملان صديق العزيز الذي يكون له كل تقدير، الذي عرض علي أن أخرج من تونس وأن أذهب أدرس في جامعة الكويت عندما كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. عرض علي ذلك ولكن كنت ممنوع من الخروج ولم أستجب إلى دعوته. شاكر لك العالم الفيزيائي والرياضياتي الكبير الأستاذ الدكتور منصف بن سالم. لن أعلق لأن أترك المجال للمفكرين والأدباء والفقهاء والسياسيين لكي يستوحوا من كلامك ما فيه فيه ما فيه. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.